ولم تقع الشفة الموجبة لرسال الشفعة لعدم تطريف الطريق. هذا التعليم من الإمام الشوكاني رحمه الله مو ظاهر، لأن إذا كان طريقه مواحدا هو مشترك في الطريق، والطريق مشترك في كل ما يسير فيه، والطريق لا يكسر، الطريق لا يكسر. لكن هنا جعل إن هنا يعني كأنما زالوا يعني شركاء، والحال أن هذا ليس بالليس بشركاء، وإنما قدر كل الأشجار، وإنما الحديث ينصرف إلى الجار وليس ولا ينصرف إلى الشرك. والطريق إذا كان واحدا الطريق فجر، الطريق يشترك فيه كل ما فيه، يعني له طريق عليه ولا تقسم الطرق، الطرق ما تقسم يقال له الجار أن تسير في هذا الجانب وأنا أسير في هذا الجانب، وإنما طريقهما واحدة، معناه أنه جار وجار. فصرف هذا الحديث يعني ليس له وجه. قال في الحق مثال الشفعة هو واحد وهو الشركة قبل القسمة، فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق والاشتراك في قرار النهر أو مجاري الماء هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه، لأنه الاشتراك في طريق الشيء أو في سواقيه واشتراك في بعض ذلك الشيء. يقول قد حققت المقامة في رسالة مستقلة أوردت فيها جميع ما ورد في الشفعة من الأدلة وجمعت بينها جمعا نفيسا فليرجع. وقد حكى في البحر او حكي في البحر عن علي وعمر وعثمان وسعيد بن سيب وسلمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ورضيع ومالك والشافعي والاوزاعي واحمد واسحاق وعبيد بن المحسن والاماميه ان الشفعه لا تثبت الا بالخلطة، يعني هؤلاء جميعا قالوا ان الشفعه فقط في الخلطة، يعني في الاشتراك إذا كان هناك شركة مشاع المال. وحكي عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين أن الشفعة تثبت بالجوار، هؤلاء قالوا أنها بالجوار ما دام أنه جار مع جاره، وإن كانت قد قسمت الأرض فله حق الشفعة. واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار اللي هي الجار أولى بسفره، وحديث إذا كان طريق واما كونه لا يحل للشريك ان يلي حتى يؤذن شريكه فلحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه في كل شركه لم تقسم ربعه او حائط، ولا يحل له ان يلي حتى يؤذن شريكه، فان شاء اخذ وان شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق له. فهذا الحديث دليل على أنه يبطل البيع بشدة الشيء، فإنه إن باعه وتم البيع لغيره لغير الشريك فإنه هو أحق به، تبطل هذه البيعة ثم يرجع يعني يبيع هذا الشريك. قال واما كونها لا تبطل بالتراخي فلما في الاحاديث الصحيحه تورد بالشفعه من الاطلاق، يعني لا تبطل بالتراخي انه يعني قد مضى وقت على الشراء يعني الاول، فالحديث يعني مطلق، يعني لو انه بعد شهر شهرين قال لا انا اشتري فيدخل البيع الاول ويعاد الى يعني شركه. واما ما اخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ لا شفعه لغائب ولا لصغير، والشفعه كحل العقال، ومعنى هنا الذي يثبت انها هذه نفي للشفعه للغائب وللصغير انما للشفعه لانه لا يخير، الشفعه كحل العقال، وحل العقال حل عقال الناقه لا ياخذ الدقائق، يعني هذا الوقت فقط اللي هو وقت، يعني اذا علم انه باع، لو علم انه باع ومضى وقت احد العقال فانه يبطل يعني يبطل حقه في الشفعه. بس هذا الحديث ليس صحيح، في الثاني محمد بن عبد الرحمن بن سليماني وهو ضعيف جدا. وقال ابو حيان لا اصل له، وقال ابو زرعه منكر، حديث منكر. وقال البيهقي ليس بثالث ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روي من قول شريح فإنه لا حجة في ذلك.